العربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، محسنة توفيق، عبد العزيز مخيون، أمال شريف، عبد المنعم سعد، نديحة حنفي، نظير عبد الجابر، إبراهيم كمال. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول ديفيد يوجين سميث في الجزء الثاني من كتابه تاريخ الرياضيات: لقد نقل بهاء الدين العاملي كثيرا من البحوث التي سبقه إليها الكثير من علماء العرب والمسلمين، وذلك في كتابه خلاصة الحساب، إلا أنه أوجد بعض طرق لحل المسائل لم يسبق إليها. ومن الحق أن نذكر أنه قدم البحوث والموضوعات التي نقلها من الآخرين في طرق واضحة جلية يسهل فهمها وتناولها، وهذه مزية على غيره، فقد استطاع أن يضع بحوث الحساب والمساحة والجبر التي يرى فيها أكثر الناس غموضا وصعوبة في قالب سهل جذاب، وفي أسلوب سلس بدد شيئا من غموض الموضوعات وأزال شيئا من صعوبتها. من؟ افتحي. للدفاع عن العالم البريطاني إسحاق نيوتن الذي كان رئيسا أسبق لهذه الهيئة. أنت تدافع عنه؟ نعم. بأية مناسبة؟ ستعقد ندوة تناقش فيها إنجازات إسحاق نيوتن في المكتبة الوطنية بباريس. ولماذا تظن أن نيوتن سيحتاج إلى من يدافع عنه؟ أنا لا أظن شيئا، إنما هو السير ويليام، هو على يقين من أن حربا شعواء سوف تشن ضد إسحاق نيوتن. لماذا؟ لأن أحد المستشرقين المتحمسين للعرب سوف يحضر هذه الندوة. وما صلة العرب بإسحاق نيوتن يا توم؟ هذه أمور يطول شرحها يا مريا، ولا وقت للخوض فيها الآن، فإن علي مراجعة بعض الكتب وعليك بإعداد حقيبة ملابسه. إن الطائرات اختراع ممتاز، فيتوفر الجهد والوقت. ألا تشاركني الرأي يا سيدي؟ بلى، والرحلة بها ممتعة جدا، فالشعور أننا نحلق في أجواز الفضاء يجعل الإنسان يشعر بالفخر والمتعة الحقيقية، ولا شك أن لديك نفس الشعور. العكس، الرحلة بالطائرة لا تشعرني بأدنى متعة، بل تشعرني بالخوف منذ زحفها على الأرض حتى عودتها للأرض مرة أخرى. هاي جولي، بونجور. هاي، بونجور جوزيف. ها، أذاهبة أنت إلى الجامعة؟ بل ذاهبة إلى المكتبة الوطنية. تعالي إذن وصلك. حسنا. ما الذي يجعلك تتركين محاضرات الجامعة وتذهبين إلى المكتبة الوطنية؟ ستقام ندوة عن إنجازات العالم الإنجليزي إسحاق نيوتن، وهي ضمن سلسلة ندوات يقيمها بعض الأساتذة المتخصصين في تاريخ العلوم في العالم. هي مهمة هذه الندوة يا جولي؟ مهمة جدا، خاصة أنها في عمق تخصصي. لماذا لا تأتي لحضورها يا جوزيف؟ عندي ما يشغلني. لكنها ستكون مفيدة جدا. يمكنك أن تنقل لي ما سيدور فيها؟ من هذا ترون أيها الحضور الكرام أن طريقة الخطأين التي ابتكرها محمد بن موسى الخوارزمي قد طورها بهاء الدين العاملي واستنتج طريقة جديدة تمتاز ببساطتها وسماها طريقة الكفتين أو طريقة الميزان. وهذه الطريقة تستعمل في حل المسائل الرياضية إلى يومنا هذا. عفوا بروفيسور موريه. خيرا يا جولي. ما صلة هذا الكلام بموضوع الندوة الرئيسي إنجازات العالم إسحاق نيوتن؟ الصلة وثيقة، فإن طريقة الميزان التي استنتجها بهاء الدين العاملي قد ادعاها إسحاق نيوتن لنفسه، ثم ابتكر منها طريقة أخرى لإيجاد الجذر الحقيقي التقريبي وسماها The Newton-Raphson Method، أي طريقة نيوتن ورافسون. عفوا بروفيسور موريه، أنا دكتور توم، جئت من لندن خصيصا لحضور هذه الندوة. مرحبا بك. اسمح لي أن أختلف معك، فإن طريقة نيوتن ورافسون تمتاز بدقة أكبر من كل الطرق التي استخدمت قبله، وذلك لأن طريقته ترتكز على نظريته البارعة في حساب التفاضل والتكامل. من المعروف والثابت أن العالم العربي المرموق ثابت بن قرة كان له إنجازات في هذا المجال. إن إنجازات إسحاق نيوتن لا تنكر يا بروفيسور موريه، فعندك مثلا نظرية ذات الحدين. أتفق معك في أن إسحاق نيوتن هو الذي عمم نظرية ذات الحدين، لكنه ليس هو مكتشفها، فإن مكتشفها الأصلي هو العالم المسلم غياث الدين الكاشي. قولوا كل ما يمكنكم قوله عن نيوتن، فهناك اكتشاف حققه نيوتن جعله يستحق بحق لقب أبي الهندسة الميكانيكية. أي اكتشاف تعني يا دكتور توم؟ الجاذبية الأرضية. الذي أنشأ نظرية الجاذبية الأرضية هو العالم الجليل أبو الريحان البيروني. هل هذا يعني أن أصول اكتشافات إسحاق نيوتن كلها عربي يا بروفيسور موريه؟ أصولها عربية، لكننا نعترف أنه طورها، لكن كل ما هنالك أنه لم يعترف بتلك الأصول العربية. ما بكم يا قوم؟ ما بكم؟ هل انعدم لديكم الإحساس بالقومية الأوروبية فصرتم تنسبون للشعوب الأخرى ما حققه علماؤكم الأجلاء؟ إني أستمع إلى أسماء غريبة لم تمر علي من قبل. من العاملي هذا الذي تقول عنه يا بروفيسور موريه أن سير إسحاق نيوتن أخذ اكتشافاته وادعاها لنفسه؟ ما الذي حققه هذا العاملي حتى نضعه في مكانة واحدة مع العبقري نيوتن؟ اعلم يا دكتور توم أن العاملي هذا هو أحد عباقرة الرياضيات على مر التاريخ. قل لي ماذا حقق للرياضيات حتى تصفه بالعبقري؟ أوجد متواليات جديدة، ابتكر لها قوانين لحلها، فقد أوجد مثلا مجموع مضروب عدد في نفسه وفي مجموع ما تحته من الأعداد، واكتشف أيضا قانونا لجمع الأعداد المفردة حسب تسلسلها الطبيعي. كما ابتكر قانونا آخر لجمع الأعداد الزوجية حسب تسلسلها الطبيعي. كل ذلك. نعم، وأكثر من ذلك يا جولي، لقد استنتج طريقة الميزان التي تحدثت عنها من قبل، وهي طريقة جديدة لإيجاد الجذر الحقيقي التقريبي للمعادلة الجبرية. وقد بقيت هذه الطريقة تستخدم في جميع معاهد وجامعات أوروبا أكثر من قرن من الزمان. يضاف إلى كل ذلك أنه بسط النظريات التي ذكرها العلماء قبله وجعلها أيضا ميسرة لكل الدارسين. مهما كان لا يجب أن نعظم الآخرين على حساب أنفسنا. عفوا دكتور توم، بل قل إن العلم الحق يدعونا إلى عدم ظلم الآخرين، ويدعونا أيضا أن نعطي لكل ذي حق حقه، والعاملي يستحق أن نعترف له بالعبقرية. لم يكن بهاء الدين محمد بن حسين الحارثي العاملي من العلماء الذين يمكن أن يغفل ذكرهم، فإنما قدمه للعلوم الرياضية بصفة خاصة يستحق أن يخلد اسمه في تاريخ العلوم في العالم كله. ويأتي كتاب خلاصة الحساب في مقدمة مؤلفاته العلمية ذات التأثير العميق في تقدم العلوم في العالم كله، وذلك لما اشتمل عليه من معارف في الجبر والحساب وما فيه من قوانين مبتكرة سهلت ما في هذه العلوم من صعوبة. وقد شهد بذلك كل من ديفيد يوجين سميث وفلورين كاجوري ومار وألدوم ييلي وغيرهم. من أجل ذلك كله فإن كتاب خلاصة الحساب لبهاء الدين العاملي يعتبر كتابا عربيا علم العالم. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.